يقول يعني يبي حكم عمره في الطفل الذي يبلغ عمره بضعة أشهر. يعني نعم يجوز له عمره, له عمره ولي أمره أجر, لأن امرأة رفعت صبيا بيديها للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت لي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. نعم, لكنه لا يجب. وإذا بلغ هذا الطفل فإنها لا تجزئه عن عمرة الإسلام وحجة الإسلام. أيما صبي بلغ فإنه وإن كان قد حج في وقت صباها ويعتمر فذاك لا يجزئه عن الواجب عن الفريضة. وكذلك العبد المملوك إذا حج وهو مملوك ثم عتق فإنه لا يجزئه ذاك عن الفريضة. هذا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يذكر أن زوج ابنته موظف وراتبه بسيط, يعني أنه ليس عنده ما يكفيه, فهو من أهل الزكاة يعني من المساكين. نعم تعطيه من الزكاة. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. قال عندما يختم على فم بني آدم. يا شيخ عمر, شيخ عمر أريدك بعد, أريد أن ألقاك بعد الصلاة إن شاء الله. قال عندما يختم على فم بني آدم يوم القيامة يأمر الله سبحانه وتعالى الفخذ بالتحدث, ما سبب تخصيص الفخذ دون غيره من الجوارح؟ بل كل الجوارح ينطقها الله عز وجل, كل الجوارح ينطقها الله عز وجل, إنما الفخذ لأنها يعني ألصق ما يكون به أيضا تتحدث, وإذا كان عمل بها ما يغضب الله ربما تكون الفضيحة أشد. يريد كلمة عن رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لنا ولكم فيما بقي من شعبان وأن يبلغنا وإياكم رمضان. وله مجلس آخر أو مجالس إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل يقول عنده عمارة سكنية لكن إذا يؤجرها لأناس عندهم فضائيات فعليه, هل عليه إثم إذا يعني استأجرها من يستعمل تلك الفضائيات؟ على كل حال ولا تزر وازرة وزر أخرى, إذا رأيت من يرتكب المنكر فانصحه وأرشده. ما أفضل كتاب علمي يتحدث عن حال الصحابة والسلف؟ فضائل الصحابة في صحيح البخاري, فضائل الصحابة في صحيح مسلم, يعني كل السنن فيها ذكر فضائل الصحابة. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم المستخرجة من صحيح السنن. أما حياة الصحابة ففيه الضعيف وفيه الواهي وفيه يعني لا يعتمد عليه. اللهم صل وسلم على رسوله. يقول هذا أنهم يعني جايين يريدون العمرة ولكن يعني سيغادرون غدا, فهل يعتمرون؟ إذا اعتمرتم بشعبان وبقيتم في رمضان, أدركتم رمضان في مكة, إن شاء الله لكم الأجر, يعني وليس عليكم واجب أن تعتمروا في رمضان. إذا أدركتم رمضان في مكة فالصلاة بمئة ألف, يقوم عدة أشخاص من جماعة مذبح ثور أحمر اللون في شهر محرم, هذا بدعة, نسأل الله العفو والعافية, وأخشى أن يكون يدخل في الشرك. وعندما نسألهم عن السبب يقول وجدنا أهلنا يفعل, إن وجدنا نعم آباءنا نعم نعم على أمة وإن على آثارهم مقتدون. هذه حجة المشركين. ما صحة الاعتقاد بخلق القرآن؟ باطل. القرآن منزل غير مخلوق, القرآن صفة الله عز وجل. يبلغ من العمر عتيا, الله المستعان, ولا يستطيع صيام شهر رمضان يكفر عن كل يوم يطعم مسكين. يقول هل صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم يقف على جانب الصراط وينتظر أمته فردا فردا ويدعو لهم ويقول اللهم سلم سلم؟ ورد هذا نعم. وهل صحيح أن الإنسان إيش ينسى أمه وأبي؟ نعم، هذا موجود في القرآن، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل يقول نفسي نفسي. نعم، ينسى أحبابه وينسى. إن قال قائل إن الرحمة مخلوقة والله سبحانه يتصف بالرحمة صفات الله غير مخلوقة، لا، هو هذا جاهل، لأن الله سبحانه وتعالى هذا موردنا حديث كثيرة على كل، لأن الله سبحانه وتعالى صفته الرحمة غير مخلوقة التي هي صفته يرحم بها عباده، هذه صفته، صفة فعلية غير مخلوقة، لكن أثرها الجنة المخلوقة، أثرها يعني هذا مخلوق الذي يرحم به عباده، أثر صفته سبحانه وتعالى يسمى رحمة. أي نعم، وتسمى المطر رحمة وهو مخلوق. نعم، فنسأل الله الفقه في الدين. كثر الأسئلة. نعم، أي صحة الأحاديث حديث شهر رمضان وله مغفرة وأوسطه؟ نعم، هذا صحيح. هل يجوز أن يرسل شخص حديث أو دعاء لشخص آخر عن طريق الجوال إيش ويستحلفه بالله أن يرسله؟ ما يصلح.